بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. والأولى في هذا الدرس، يوصف الله سبحانه بأنه السبوح، وهذا ثابت في السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذه الصفة تثبت لله أنه سبوح. ما معنى السبوح؟ المنزه عن كل عيب، يعني يسبح بحمده سبحانه وتعالى. الله سبوح يعني يسبح بحمده، فالله يسبح ويقدس. فنحن نقول دائما سبحان الله، يعني ننزه الله عن كل عيب، ننزه الله عن كل نقص. فهذه الصفة ثابتة لله أنه مسبح سبحانه، يسبح بحمده، فهو سبوح، فهو سبوح تبارك وتعالى. فتثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. والصفة التي بعدها صفة الستر، صفة فعلية ثابتة لله عز وجل في السنة. والستير من أسماء الله سبحانه وتعالى: إن ربكم حيي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم ستير. هذا ورد في بعض الأحاديث التي يصححها بعض أهل العلم. فاسم الستير أثبته بعض أهل العلم، وأما الستار فلم يرد في حديث، فلم يرد اسم الستار، ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأما صفة الستر فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله، ستره الله في الدنيا والآخرة. فإثبات صفة الستر لله سبحانه وتعالى ثابتة لله، ومعناها أنه يحب الستر لعباده المؤمنين، ويستر عورات المؤمنين، ويستر ذنوبهم. فهذا هو معنى هذه الصفة، أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الستر، أنه يستر على عباده ويستر عوراتهم ويستر ذنوبهم، ويأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يستروا عوراتهم، ويأمرهم أن لا يجاهروا بالمعاصي في الدنيا، وهو يسترها عليهم في الآخرة. وهذه صفة الستر ثابتة لله سبحانه وتعالى. ومن الصفات الثابتة لله صفة السخط أو السخط، صفة السخط أو السخط. وهذه صفة من صفات الله الفعلية. قال الله سبحانه وتعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، سخط الله عليهم. فنثبت أن الله يسخط عن من يعني فعل بعض الأشياء، من يعني الأشياء التي حرمها، يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فهذا دليل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة الفعلية، أن إن الله يفعلها متى شاء. الله يرضى عن أناس ويسخط على أناس. يرضى الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين والصالحين، ويسخط سبحانه وتعالى على الفجرة وعلى المنافقين والكافرين. وفي الدليل في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك. فيقول: ألا أعطيكم، عندما يقول لهم الله سبحانه وتعالى أنه: هل تريدون شيئا أزيدكم، ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كانت هذه من النعم العظيمة في الجنة، ومن الرضوان العظيم في الجنة، أن الله يحل على أهل الجنة رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. فالسخط هي عكس الرضا، صفة السخط هي عكس الرضا. وهذه الصفة هي ينبغي إثباتها لله سبحانه وتعالى، وهي صفة فعل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن من يشاء ويسخط على من يشاء، وهي صفة فعل. يتصف الله سبحانه وتعالى بها يعني متى ما أراد سبحانه وتعالى أن يسخط على ما يعني من أراد من ارتكب هذه المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى فإن الله يسخط عليه. ونثبت هذه الصفة لله إثباتا يليق بجلاله. والصفة التي بعدها من التي تثبت لله سبحانه وتعالى صفة السلام، وهي من الأسماء كذلك. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويوصف الله عز وجل بأنه السلام. وقد تقدم هذا وشرح هذا في أسماء الله الحسنى عند اسم الله السلام. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن يسلم من صلاته: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، كما في حديث ثوبان الذي رواه مسلم. ومعاني السلام وقد تقدم ذكرها في أسماء الله الحسنى، أنه السلام الله سبحانه وتعالى السالم من كل نقص وعيب، وأنه المسلم لعباده، المسلم لعباده يعني الذي يسلم عباده سبحانه وتعالى. فهذا من معاني أسماء الله سبحانه وتعالى السلام، ولها معاني أخرى يعني موجودة وقد تقدم ذكرها يرجع إليها في الأسماء الحسنى حتى لا نطيل في هذا الباب. ومن صفات الله سبحانه وتعالى السلطان. السلطان يوصف الله بأنه ذو سلطان، يوصف الله بأنه ذو سلطان، فالله سبحانه وتعالى له سلطان سبحانه وتعالى، ومن صفاته السلطان، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. في هذا الحديث إثبات اسم الله واسم العظيم، وإثبات الوجه لله بوجهه الكريم، وإثبات السلطان لله سبحانه وتعالى وسلطانه القديم. والسلطان هو الملك، السلطان هو الملك، فإثبات الملك وإثبات السلطان لله سبحانه وتعالى. ومن صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة وهي صفة السمع، وهي صفة السمع، فالسمع ثابت لله عز وجل ومن صفاته الذاتية، والسميع من أسمائه سبحانه وتعالى. وقد وردت أدلة كثيرة في إثبات هذه الصفة، صفة السمع، ومن أسماء الله السميع. من ذلك قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظروا في هذه الآية فقط ثلاث مواضع: قد سمع الله، وقال الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فهذه ثلاث مواضع في هذه الآية فقط في سورة المجادلة. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. وقال تعالى يقول لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فآيات كثيرة. لو كذلك في قول الله تعالى، انظروا هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية ترد على المشبهة وترد على المعطلة، هذه الآية فقط. قال الله: ليس كمثله شيء، هذا رد عليكم أيها المشبهة الذين تشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه. الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم أثبت سبحانه أنه سميع بصير. إذن هذا رد عليكم أيها المعطلة الذين تعطلون صفات الله سبحانه وتعالى. فالله سميع والله بصير، وليس سمع الله وبصر الله مثل سمع وبصر المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء. فهذه الآية عظيمة ترد على الطائفتين، ترد على أهل التشبيه وأهل التعطيل، وعلى ترد على أهل التعطيل. فقال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. ومن السنة جاءت أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة هذا وقولها، قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني تقول هي في قصة المجادلة، قالت أن المجادلة كانت تجادل عن زوجها وتشتكي عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في طرف الغرفة، قالت: وأنا لا أسمعها والله سمعها من فوق سبع سماوات، الله سبحانه وتعالى سمعها من فوق سبع سماوات. فعلينا أن نثبت صفة السمع، وصفة السمع صفة حقيقية تثبت لله سبحانه وتعالى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس اطبعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا، تدعون سميعا قريبا. فهذه الصفة صفة حقيقية على حقيقتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. لا نقول المراد بها كما يقول أهل البدع من الأشاعرة ومن المعتزلة ومن غيرهم: ماذا تقولون في السمع؟ قالوا: سمعه بمعنى علمه، علمه بالمسموعات. لماذا أثبتتم لله صفة العلم ونفيتم عن الله صفة السمع؟ ما هو السبب أن تثبت لله صفة العلم؟ المخلوق فيه عنده علم، فإذا كنت أثبتت العلم إذن أنت شبهت الله بخلقه. فإذا قال: لا، علم الله يعني يليق بجلاله، نقول: وسمع الله يليق بجلاله. فهم يردون ذلك إلى العلم، يقولون: السمع يعني علم بالمسموعات، والبصر علم بالمبصرات. وهذا تفسير خاطئ، هذا تفسير خاطئ لا يجوز أن يعتمد عليه، وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.